ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذاب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. قال الشيخ يحتمل أن يريد عذاب الدنيا أو الآخرة. هذه الآية يتحدث الله تعالى فيها عن المشركين يبين حالهم بقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن ما يحبسه. يعني ما الذي يؤخر العذاب؟ ما الذي يؤخر العذاب عنه؟ أي شيء يمنع هذا العذاب الموعود به؟ لأن الله عز وجل وعدهم بالعذاب في آيات. الله تعالى أوعدهم بالنار، فإذا أخر هذا العذاب الذي أوعدهم الله تعالى به سواء أكان في الدنيا أو في الآخرة، المقصود أن الكفار أوعدهم الله في آيات بالعذاب، بعذاب إما في الدنيا ولا بالعذاب في الدنيا والآخرة. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أوعدهم الله تعالى به من العذاب يقولون بعد هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مرت مدة عن إيعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم، يقولون له ما الذي يحبس هذا العذاب الموعود الذي وعدتنا به؟ ما الذي يحبسه؟ ويقولون هذا العذاب للنبي صلى الله عليه وسلم على جهة الاستخفاف والاستهزاء والسخرية منه صلى الله عليه وسلم، يستخفون بعذاب الله ووعده ويستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنقصون منه، فيقولون ما يحبسه؟ ما الذي يحبس هذا العذاب؟ ائتنا بهذا العذاب الذي تعيدنا به. واضح؟ قال الله ولئن أخرنا عنهم، لئن هذا يدل على قسم محذوف تقدير، والله لئن أخرنا، ولئن أخرنا عنهم العذاب أي العذاب الذي وعدوا به وعدهم الله تبارك وتعالى به إما في الدنيا أو في الآخرة ليقولن ما يحبس هذا الاستفهام، ما الذي يحبس هذا العذاب الموعود به؟ ائتنا به. يستعجلون العذاب، هو العذاب راه آتي لا محالة، سيعذبون، وعد الله تعالى لا بد أن ينجز، لكنهم يستعجلون العذاب كما ذكر الله تعالى عنهم في آية يستعجلون العذاب. فإذا جاءهم العذاب كما ذكر ربنا عنهم في الدنيا أو في الآخرة أرادوا حينئذ أن يتوبوا وأن تعطاهم فرصة أخرى وأن تكون لهم كرة ليعملوا صالحا، لكن لا ينفعهم ذلك. قبل ما جاءهم العذاب تمردوا وعتوا وتجبروا وطغوا وتكبروا وعاندوا وأعرضوا، لكن لما جاء العذاب والله أمهلهم وأخرهم سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون، لكن لما جاء العذاب صاروا يطلبون الرجعة إلى الدنيا أو أن تعطاهم فرصة أخرى إن كان العذاب في الدنيا حتى يعملوا صالحا، فلم يقبل الله تبارك وتعالى منهم كما فعل فرعون. فرعون طول حياته كان يبارز الله تعالى بالمعاصي، بل كان ينصب نفسه مكان الرب سبحانه وتعالى. شغي يبارز الله بالمعاصي، ينصب نفسه مكان الرب والإله، ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. ولما جاءه العذاب في الدنيا أدركه الغرق وأيقن، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، فلم يقبل منه. إذن فكذلك يقع للمشركين كما ذكر الله عنه في آيات سبحانه معنا، أنهم في أول أمر يستعجلون عذاب، فإذا جاء العذاب حينئذ يندمون ويريدون التوبة والرجوع، فلا ينفعهم ذلك. لماذا؟ لأنهم تمردوا على الله وأمهلوا وأخروا وحذروا مما وقع لهم. هذا الأمر الذي وقع لهم بعد دعوة ونصف حذروا منه بنفسه، قال لهم نبيهم سيأتيكم العذاب وستندمون وستريدون التوبة والرجوع ولا ينفعكم. واش كانوا؟ كانوا يستهزئون ويسخرون اللي كيقول لهم النبي ديالهم هذا الكلام بعد مدة لا يرون عذابا، يستهزئون بنبيهم الذي أرسل إليهم ويسخرون منه ويتهكمون. فإذا نزل عذاب الله أرادوا الرجوع، لا ينفعهم. إذا نزل عذاب الله انتهى الأمر، فليس مع الله تبارك وتعالى هزل ولا عيب، هذا حكم الله تبارك وتعالى، هذا فعل الله. وهؤلاء الناس عندما يعارضون ويعاندون فإنما يعترضون حكم الله ويردون على الله سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا هزل ولا لعيب معه، حتى يبغوا يتوبوا وإذا أيقن الهلاك عاد يقولوا نرجع. ولو كان الأمر كذلك، هذا ليس من حكمة الله أن يجعله في الكون، لكن لو فرض أنه كان الأمر كذلك حتى يأتي العذاب عاد يرفع عنهم ليتوبوا، لما صار للعذاب هيبة وخوف في نفوسهم، يولي حتى العذاب يجي ومع ذلك لا يخافون ولا يصدقون، لأن عندهم فرصة وإمكانية للرجوع مرة أخرى. لذلك إذا جاء عذاب الله لا يرفع. إذن قال الله تعالى عنهم ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، يعني إلى أجل محدود، إلى أمة معدودة إلى وقت معين. والله تعالى عالم سبحانه وتعالى الوقت الذي يعذبهم فيه، ولا يؤخرهم سبحانه وتعالى إلى وقت معين ليعذبهم فيه إلا لحكمة يعلمها. اختار سبحانه وتعالى أن يعذبهم المشركين بمختلف أنواعهم وفي مختلف العصور، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم في وقت فإنما ذلك لحكمة يعلمها. قال الله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمن معين، لا يقولن من باب الاستخفاف والتهكم ما يحبسه، ما الذي يحبس العذاب؟ إيتنا يا محمد يا رسول بالعذاب على حسب نبيهم. وهذا الكلام قالوه لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن يقول الشيخ رحمه الله لا يقولن ما يحبس، أي أي شيء يمنع العذاب الموعود به من النزول، وعدتنا بالعذاب فينا العذاب بذل شفنا. قال وقولهم ذلك على وجه التكذيب والاستخفاف، علاش كيقولوها؟ لأنهم يكذبون به، لا يصدقون أن العذاب غيوقع، يستبعدون وقوع العذاب، فلاستبعادهم إياه وتكذيبهم به واستخفافهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام كيقولوا لها مثلا. قال الله تعالى ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنه، ألا حرف استفتاح، يوم يأتيهم العذاب الوقت الذي شاء الله عز وجل أن يأتيهم العذاب هو وقت معين ومحدود عند الله يا رب العالمين، لأنه قال إلى أمة معدودة، أي إلى وقت محدود، لكن ذلك الوقت المحدود لا يعلمونه، يعلمه الله رب العالمين. قال ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، عندما يأتيهم العذاب لا يمكن أن يدفع عنهم، ليس مصروفا أي مدفوعا عنهم، صرف العذاب عن فلان أي دفع عنه أو رفع عنه العذاب، قال الله من يجيهم العذاب لا يمكن أن يرفع حتى يستأصلهم حتى يهلكهم جميعا عن بكرة أبيهم، ليس مصروفا عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لاحظ، أنكروا العذاب وكذبوا به، فنزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به. ذاك العذاب نفسه اللي كانوا يستهزئوا ويتكموا به حاق بهم، أي نزل بهم، وحاق أي نزل وحل ووقع بهم ما كانوا به يستهزئون. شنو الشيء الذي كانوا به يستهزئون؟ العذاب. إذا حل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به. قال الله تعالى: ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ذكر الله تعالى في هذه الآيات الثلاث ثلاثة أصناف من الناس، ثلاثة الأصناف، كل آية فيها صنف من الناس. الآية الأولى تحدث الله تعالى فيها عن من يقنط عند الشدائد، عند الشدائد، عند المصائب والكرب يقنط من رحمة الله تعالى، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني تحدث الله تبارك وتعالى في الآية الثانية عن الصنف الثاني، وهو الذي يفخر ويتكبر عند النعم. إذا أنعم الله تعالى عليه بالنعم يصيبه البطر والرياء والكبرياء والتعالي على الناس، هذا الصنف الثاني. والصنفان مذمومان، الأول والثاني. ثم ذكر الله تعالى الصنف الثالث الناجي منهما، الذي ليس من الأول، عافاه الله من القنوط وعافاه الله من التكبر. فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. صبروا على الضراء فلم يقنطوا من رحمة الله، إذا ماشي بحلوا للولي، لم يصبروا. لماذا قنطوا؟ لأنهم صبروا، لأنهم لم يصبروا. هادو اللي استثناهم الله، قال: إلا الذين صبروا، يعني عند الشدائد والمصائب والمدار صبروا، حبسوا نفوسهم عن معصية الله رب العالمين ورضوا بقضاء الله وقدره، أو الصفة الأولى قال صبروا. وعملوا الصالحات، شو عملوا الصالحات؟ أي شكروا الله على النعم. لأن الصنف الثاني قلنا لما أنعم الله عليهم بالنعم تفاخروا وتكبروا وتعالوا على الخلق بها، قال: إنه لفرح فخور. هادو اجتنبوا الإساءتين وأتوا بالحسنيين، صبروا، إذا اجتنبوا إساءة القنوط عند الشدائد، وعملوا الصالحات، اجتنبوا إساءة الفخر والخيلاء عند النعم. عملوا الصالحات أي شكروا الله على النعم، لأن شكر الله على النعم يكون بالعمل الصالح. الشكر باش يكون بالعمل الصالح، اعملوا آل داود شكرا، الشكر يكون بالعمل الصالح. إذن هؤلاء ما جزاؤهم؟ قال: لهم مغفرة وأجر كبير. إذا شحال ذكر الله تعالى ثلاثة أصناف. الصنف الأول نقف معه، قال الله تعالى: ولئن ذقنا الإنسان، فسر غير واحد من أهل العلم الإنسان هنا بالكافر. ولئن ذقنا الإنسان قال لك أي الكافرة، لأن هذه الصفة الذميمة صفة الكفار، صفة ملازمة للكفار، لكن قد يوصف بهذه الصفة المذمومة بعض عصاة المسلمين، بعض عصاة المسلمين ممكن تهوش أن يصل به الحال إلى القنوط واليأس من رحمة الله تعالى، لكن الأصل أن هذه صفة الكافر. ولهذا فسر غير واحد من أهل العلم قوله تعالى: وإذا قلنا الإنسان، قال لك المقصود بالإنسان الكافر، وسيشير الشيخ إليه ويقول: وقيل المراد بالإنسان الكافر وغيره. قال: ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. أذاقه الله في أول الأمر رحمة، أي شعر الإنسان بأثر رحمة الله تبارك وتعالى، وصل للعبد أثر رحمة الله عز وجل. هذا هو معنى أذقناه منا رحمة، الرحمة من الله تبارك وتعالى أصابت الإنسان الكافر. قد تقول: شتى الكافر تصيبه الرحمة؟ نقول: نعم، الرحمة العامة هذه تشمل الخلق كلهم أجمعين، فالكافر تصيبه الرحمة بالمعنى العام العام. إذا أذقناه رحمة منا، أي وصل إلى العبد أثر من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم نزعناها منه، في الأول أصابته الرحمة أي أصابه بعض آثارها، ثم بعد ذلك نزعها الله جل وعلا منه لحكمة يعلمها ابتلاء واختبارا أو لغير ذلك من الحكم. نزع الله تبارك وتعالى منه الرحمة، بمعنى أن العبد قد انقطعت عنه تلك الآثار، كانت تمسه آثار رحمة الله ثم انقطعت عنه الآثار. ما الذي يحصل له؟ قال إنه ليئوس كفور. لا يؤوس، ايش معنى يؤوس؟ لاحظ يؤوس صيغة مبالغة على وزن فعول، يؤوس فعول مبالغة، أو كفور فعول فهي صيغة مبالغة. إنه لا يؤوس أي شديد اليأس من رحمة الله. نسى أن الله عز وجل كان قد أصابه برحمته قبل، وربما أصابه مدة طويلة من الزمن، بل لو تأمل لوجد نفسه الآن في حال نزع آثار الرحمة أنه ما زال مصابا ببعض آثار الرحمة الأخرى، لكنه لا ينتبه لها. كثير من الناس من الغافلين مصابون برحمة الله تبارك وتعالى في كثير من الجوانب، لكنهم لا يعلمون، لا يشعرون عنها، غافلون. لأن أكثر الناس العوام من المسلمين بالخصوص إنما يلحظون آثار رحمة الله الحسية، الآثار الحسية هي اللي كيلاحظوها وكتبان لهم ويشوفوها، والآثار المعنوية اللي هي تيمن من رحمة الله رب العالمين لا ينتبهون إليها. إذا وقع العبد في معصية الله، قصر في واجب أو فعل محرما وأمهله الله، شوفوا واحد المثال ديال آثار رحمة الله الذي لا ينتبه له كثير من الناس. إذا كنت مقصرا في جنب الله، إما مقصرا في فعل واجب ولا في الوقوع في محرم، والله عز وجل أمهلك، أخرك، لم يعاجلك بالعذاب، هذا من رحمته بك. هذا الآن تمستك رحمة الله رب العالمين بهذا، لطف ورأف وحلم بك ربك فأخرك لعلك ترجع وتتوب، لم يعاجلك بالعذاب سبحانه وتعالى. لكن هذا الآثر لا يلحظه أكثر المسلمين، وإنما الآثر عندهم هي الآثر الحسية، الصحة، الأولاد، المال بمختلف أنواعه، الأرزاق بمختلف أصنافها، هذه بالنسبة لهم هي آثر الرحمة الظاهرة، هي آثر الرحمة الصورة في هذا، وهذا غلط. إذن الشاهد قال الله تعالى في هذا العبد الكافر أنه إذا نزعت منه رحمة الله تبارك وتعالى يصير يئوسا، أي شديد اليأس، صيغة مبالغة، شديد اليأس وكثير القنوط من رحمة الله. ورب العالمين يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذه الصفة الأولى دياله يئوس، والثانية كفور فهي صيغة مبالغة، أي شديد الكفر به سبحانه وتعالى. وما ذكره الله رب العالمين، من تأمل واقعنا هذا المتأخر يجد هذه الحالة التي ذكرها الله تعالى في كتابه واقعة في كثير من المسلمين الذين ارتدوا عن الإسلام فضلا عن الكافرين، لما تشوف الكفار الأصليين الأمر هذا فيهم ظاهر، لكن هذا الأمر الذي ذكره الله تعالى في الزمن المتأخر، هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وكثرت فيه الشبهات، هذا الأمر ملحوظ في بعض المسلمين الذين انتكسوا عن الفطرة وارتدوا عن دين الله عز وجل. كثير من المسلمين المرتدين إذا سألت وبحثت عن سبب ردتهم تجد سبب ردتهم ما أصابهم من نزع رحمة الله عنهم، ما أصابهم من الابتلاء، ابتلاهم الله في الصحة وابتلاهم الله من بعد في الرزق، إما في المسكان ولا في العمال ولا غير ذلك، وتوالت عليهم الابتلاءات وطالت عليهم سنوات، فكان ذلك سببا في ردتهم والعياذ بالله، أنهم تركوا هذا الدين بالكلية. تجد الأسباب راجعة لهذا، علاش أنا الله من أنعم لي كما أنعم على فلان، وخاصة إذا قارن بين نفسه وبين الكفار، يرى الكفار منعمين بنعم الدنيا الظاهرة ويرى نفسه في الحضيض بعيدا كل البعد عما هم فيه من النعم، فيشككه هذا فيما هو عليه من الحق من دين الإسلام. وخاصة أن هذا الزمن عش قلت لك ترى الزمن مقارنة مع الأزمنة السابقة، لأنه كثرت فيه الشبهات وعم فيه الجهل، الجهل برب العالمين بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، الجهل بمقاصد تشريعه، الجهل بأحكام شرعه. فالجهل بهذا يوصل العبد بلا شك مع كثرة الشبهات وكثرة الفتن وضعف الإيمان يوصله إلى الردة، إن لم يوصله إلى الردة ظاهرا أوصله إليها باطنا. بعض الناس يعني يصل إلى الجراءة على إظهار الردة، ومنهم من يرتد ولا يجرؤ على إظهار ذلك، لا يجرؤ، يخاف على نفسه. وأقل الأحوال إذا لم يصل العبد إلى حال الردة يصل إلى حال قريبة من الردة، أو ما مخرج من الإسلام لكن قريب جدا أن يكون من الكافرين بسبب هذا الذي ذكره الله رب العالمين. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، تقول علاش نزعها؟ لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، ابتلاء واختبارا أو لغير ذلك من الحكم، إنه ليئوس كفور. إذن هذا الصنف الأول. صنف ثاني قال ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. بل الآن العكس، أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، كانت قد أصابته ضراء في أول الأمر في زمن سابق، بعد ذلك رفع الله عنه الضراء وأذاقه شيئا من النعم، مسه بشيء من النعم بعد الضراء. ومعلوم أنتم تعرفون أثر النعم إذا كانت بعد البؤس يكون أثرها أشد، للا نعم، النعمة إلى جت بعد البؤس وبعد الضراء يكون أثرها أشد على العبد، بخلاف ما لو نشأ الإنسان منعما من أول الأمر، نشأ منعما لا يهتم ولا يبالي بالنعمة، أما إذا كان في بؤس ثم أصابته النعمة يكون أثرها على النفس أشد. ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء، كان مصابا بضراء، شنو الضراء؟ كفقرين أو مرضين أو نحو ذلك مما يؤلم الإنسان ويؤذيه وينافر فطرته وطبيعته، هذا كله داخل في الضراء. لا يقول أن أشكق الإنسان الكافر، لأن الضمير عائد لا نفس الإنسان، ولئن أذقناه عائد لك الإنسان السابق اللي هو الكافر، لا يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ذهب السيئات أي المصائب والمدار اللي كانت تحل به، ذهبت عني إنه حينئذ لفرح فخور، فرح بها وغافل بذلك عن شكر الله وطاعته. علاش؟ لأنه لا يتوقع زوالها بعد حصولها، وهذا هو الإشكال الذي يقع للكافر ولا للبعيد عن الله رب العالمين، أن الإنسان من اللي يكون مصاب بعض النعم لا يخطر بباله ولا يتوقع أن تصرف عنه، أن يرفعها الله عنه، كيكون هذا أمر مستحيل بالنسبة له. فإذا رفعت حصلت الصدمة، إذا رفعت النعم أو بعض النعم حينئذ قد يقع منه ما ذكر قبل، إنه ليئوس كفور. إذن هذا قال إنه لفرح فخور، أي أنه لم يقابل النعم بالشكر وإنما قابلها بالفخر على الناس والتكبر والتعالي والبطر، الرياء والخيلاء والفخر على الناس، ولم يشكر الله عز وجل عليه، بل عصاه على النعم، الله نعم عليه ليرجع إليه، فإذا به ازداد معصية أضاف إلى معاصيه معاصية أخرى. قبل من اللي كان مسته ضراء على الأقل ما كانش الفخر والخيلاء والبطر، لم يكن ذلك، كانت معاصي أخرى لكن ما كانش، فلما نعم الله عليه بالنعم زاد على المعاصي السابقة، هذه المعاصي لفرح فخور، هذا الفرح المذموم، مش الفرح برحمة الله تبارك وتعالى، هذا الفرح المذموم، لفرح بمعنى فرح في نفسه وفرح على غيره، ومختال ومتكبر فيما حل وأصابه من النعم، قال إنه لفرح فخور. إذن هذا القسم الثاني. الصنف الثالث قال الله إلا الذين صبروا، ولهذا لاحظوا هذا الصنف الثاني غير ذكر الله تعالى أنه اجتنب الإساءتين، الإساءة ديال القنوط من رحمة الله، والإساءة ديال الفخر والخيلاء بنعم الله سبحانه وتعالى. قال إلا الذين صبروا، صبروا في حال الضراء، إذا نزع الله تبارك وتعالى منهم رحمة بعد أن أصابتهم، نزع منهم نعمة بعد أن حلت بهم، صبروا يصبرون ويحتسبون، يصبرون يكفون نفوسهم ويمسكونها ويحبسونها عن ما يسخط الله تبارك وتعالى، فلا يجزعون ولا يتسخطون ولا يعترضون على قضاء الله وقدره، بل لا يقولون إلا ما يرضي الله. والصالحون منهم مش كيتوقفوا على الصبر، كيزيدوا على الصبر الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى. قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، أي عملوا الصالحات في شكر الله على النعم، لأن الشكر كما قلنا يكون بالعمل الصالح. أولئك لهم مغفرة في الدنيا، يغفر الله تعالى ذنوبهم، يكفر سيئاتهم، يمحو خطاياهم، فيسترها عليهم في الآخرة، ويتجاوز عنها فلا يحاسبهم عليها سبحانه. وأجر كبير وهو دخول الجنة، الأجر الكبير الذي يتعرض له المؤمن يوم القيامة هو دخول الجنة. ثم بعد دخول الجنة ينال أجرا وثمرة أعظم من دخول الجنة، وهي التلذذ والتنعم بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال الشيخ يتحدث عن هذه الآية، قال ولئن أذقنا الآية ذم لمن يقنط عند الشدائد ولمن يفخر ويتكبر عند النعم. هذا ذم لمن يقنط عند الشدائد، الشيخ يقصد الآية الأولى ديال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، ولمن يفخر ويتكبر عند النعم الآية الثانية اللي هي ولئن أذقناه نعماء بعد ذرة إلى آخره. قال والرحمة هنا والنعماء يراد بهما الخيرات الدنيوية، لأنه في الآية الأولى ذكر الرحمة وفي الآية الثانية ذكر النعمة. انتبه، في الآية الأولى قال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، وفي الثانية قال ولئن أذقناه نعماء، المراد بهما شيء واحد، الرحمة والنعماء، هذا من باب تغيير الأسلوب وإلا في المعنى واحد. المراد بهما هنا الخيرات الدنيوية. إذن ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، قلت أثر من آثارها وهي الخيرات الدنيوية. شو الخيرات الدنيوية؟ من الغنى والصحة والأولاد ونحو ذلك، هي الخيرات الدنيوية، النعم التي ينالها الإنسان في دنيا، كل ما يسر الإنسان ويسعده ويلائم طبعه في الدنيا، هذه الخيرات الدنيوية. قال والإنسان عام يراد به الجنس، والاستثناء على هذا مستطيل، وقيل المراد بالإنسان الكافر فالاستثناء على هذا منقطع، بمعنى الإنسان في قوله ولئن أذقنا الإنسان. إذا حملناه على عمومه قلنا المراد ولئن أذقنا الإنسان جنس الإنسان، فالاستثناء في قوله إلا الذين صبروا يكون متصلا، لأن الذين صبروا وعملوا الصالحات من جنس الإنسان ولا لا؟ من جنس الإنسان. لكن إذا قلنا المراد بالإنسان الكافر عام مراد به الخصوص، المقصود بالإنسان خصوص الكافر، فلا يصح استثناء المؤمن من الكافر. إذن إلا الذين صبروا ليسوا داخلين في المستثنى منه، بالتالي فالاستثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فهم المعنى؟ قال تبارك وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيف عليه، الآية هذه فيها تسلية وتخفيف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبشريته كان صلى الله عليه وسلم يضيق صدره من معاملة المشركين له، هو صلى الله عليه وسلم حريص على هدايتهم، حريص على إيصال الخير والنفع لهم، يريد نجاتهم، يريد سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهم يقابلونه عليه الصلاة والسلام بالإساءة، يقابلونه بالإيذاء. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم لبشريته يضيق صدره من هذا التصرف، واحد انت حريص على إيصال الخير له وهو يؤذيك، ليته على الأقل يكف شره عنك، كاين الاقل ما بغاش يستجب يكف شره عنك، يسكت عليك ويكف الشر ديالو عنك، لكنه بالعكس انت تجاهد لتوصل اليه الخير وهو يجاهد ليوصل اليك الشر، فلبشريته فاصلا كان يبيق صدره من هذا. فالله تعالى في ايات كثيره ينزل احيانا، رحمك الله، ينزل احيانا مره بالرابعه، لانكم تعلمون ان القران نزل خلال 23 سنه، هو كينزل منجما شيئا فشيئا على حسب الوقائع والحوادث، فمره مره النبي صلى الله عليه وسلم اذا احس بهذا الله تعالى ينزل عليه قرانا يسليه ويخفف عنه به، لان باسم بشريته راه نزل 9 ولا 3 سنين، بشريته تدعوه الى ان يتضرر، الى ان يؤذى صلى الله عليه وسلم، ان يحس بشيء من هذا، فالله تعالى يسليه ويخفف عنه ويعيد نشاطه بما ينزل عليه من الآيات. ومن تلكم الآيات الآية، الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. قال لي الله تعالى لعلك، وهذا انتبهوا، حتى التعبير فيه تلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ملاطفة، الله تعالى يلاطف النبي، ما قالش لي أنت تارك، لا، قال لي لعلك تارك، لعلك تحدثك نفسك بهذا، ربما نفسك تحدثك بهذا لبشريتك من اللي كيأذيك ويصل لك الضر وكذا، قد تحدثك نفسك بأن تترك بعض ما يوحى إليك، ما تقراهش على الكفار، لا تتلوه على الكفار، ربما أحيانا الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما أحيانا تحدثك نفسك ألا تخبر الكفار والمشركين ببعض الوحي، ببعض القرآن ولا ببعض السنة، بعض الوحي ربما أحيانا تحدثك نفسك ما تقولوش لهم، علاش؟ لئلا يستهزئوا بك، لئلا يسخروا منك، لئلا كيقول لي الله تعالى إن حدثتك نفسك بذلك فلا تلتفت إليها لأنك أنت مجرد مبلغ، ذاك الكلام اللي كتقول لهم راه ليس لك ماشي ديالك، إذا لم يكن لك فلا تخف ولا تحذر من تلاوته عليهم، من النطق والتصريح به، قل لهم أنا مجرد مبلغ، هذا كلام الله تعالى ليس لي، واضح من الآن، أنت مجرد مبلغ، ولذلك لو فرضنا أن أنت بلغك أحد تقول شي كلام، من أراد في الحقيقة أن يعقب على الكلام، على ما خصو يعقب؟ على المبلغ ولا على صاحب الكلام الأصلي، واضح؟ ولذلك الرسول إلى رسلنا واحد بن بشير وصل قال لنا شوف راه ما غيستجب، قال لي أنت مشغولش، أنت غادي توصل الرسالة هكذا ولا تقول لي أنت لا، الأمر ليس لك، إلا بغي يتعقب غي يتعقب على صاحب الكلام الأصلي، فهم المعنى؟ هذا المعنى اللي ذكرت لكم الآن قريب منه هذه الآية، كيقول لي الله تعالى إذا حدثتك نفسك أنك ما تخبرهمش ببعض الوحي لألا يستهزئوك، لا، فتذكر أنك مجرد مبلغ، أنت هي مبلغ، ليس لك من الأمر شيء، هذا الكلام ليس لك، إذا تعقبوا ولا استدركوا ولا لاموا فإنما في الحقيقة يستدركون على الله، على صاحب الكلام أصالة وهو الله عز وجل، أنت مجرد نذير، فهنا إذا قال لي الله تعالى فلعلك تحدثك نفسك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، بمعنى ربما أحيانا يصل بك الحال أنك إذا بغيت تقرأ لهم بعض القرآن ولا بعض الوحي يضيق صدرك من ذلك، تخشى أن يرفضوه، أن يردوه، أن يستهزئوا به، لحظة والله ذكر إلا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز لو جاء معهم، لأن هذه الحجة اللي كانوا كيرددوها لا يجدون غيرها، يدوروا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنزل عليه كنز لو جاء معه ملك. إذا المعنى لاحظوا التقدير الآن، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك لئلا يقولوا، هذاك التعليق بحد لام السياق يدل عليه، وذكرنا هذا مرات في القرآن الكريم، معنى فلعلك تارك ذلك علاش تتركه، لئلا يقولوا لولا أنزل عليه كنز لو جاء معه ملك، باش ما يقولوش لك هذا الكلام، بمعنى لكثرة قولهم هذا الكلام لك صار النفس يضيق صدره منه، فيما يجيب لهم الوحي يقول لهم الله تعالى اش قال لكم ها الوحي المنزل عليك، يقولوا ليه لا نحن لا نصدقك، ما غنصدقوش ولا امنوا باش الشيء اللي كتقول حتى ينزل عليك كنز من السماء بالصورة والهيئة التي يريدون، او ان ينزل معك ملك من السماء نراه ونشاهده يبلغ معك دين الله، تا يقع واحد من هذه الامور عد نامنوا بك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع احد الامرين، ما يقدر لا على الاول ولا على الثاني، هو مجرد مبلغ. شوف شكون اللي ممكن ينزل عليهم كنز ولا ملك؟ الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، واضح؟ فلا يستطيع شيئا من هذا. فالله تعالى يقول لي إياك أن تكتم شيئا ولا أن تسكت عن شيء في وقت ما، باش ما يقولوش لك الكلام مرة أخرى. فهم المعنى؟ هذا هو معنى. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، أي يقول يعني لئلا يقول، لولا حرف تحضير، بمعنى هم يطلبون من هذا الطلب بحد وإزعاج، ماشي طلب برفق ولين، كيطلبوا هالطلب ويحثونه على الطلب، أي يطلبونه منه بشدة، كيطلبوا منه هالطلب اللي هو ينزل كنز ولا يجي ملك معه بشدة. وأنتم تعلمون أن الله تعالى قادر على ذلك، وصلى الله تعالى قادر ينزل كنز ولا ملك ولا ما قادرش، قادر سبحانه وتعالى، لكن الله تبارك وتعالى لا يجاريهم على أهوائهم، مش أي حاجة تشاهوها هما وخطرات لهم على البال وبغاوها يقولوا الله تعالى ينزلهم غير باش يآمنوا. هذا الوحي واضح، وهذه الحجج بينة ساطعة، إن آمنتم فلأنفسكم وإن كفرتم فضرون أنفسكم. ما تشرطوش علينا أنا باش تآمنوا، لا بغينا هذا الشرط وهذا الشرط باش لا تؤمنوا إن شئتم تضرون أنفسكم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم بحجج وأدلة وخوارق عادات وعلامات وآيات لم تستطيعوا الجواب عنها ولا ردها ولا إنكارها، كانت واضحة بالنسبة لكم، ما استطعتم شيئا أن تردوا شيئا من ذلك واقتنعتم به، هذا كاف في تصديقكم للنبي وإيمانكم بالله تعالى، كاف الحجة قد بلغت، واضح؟ وصلت، وإذا وصلت فلا مزيد لإنزال آيات أخرى، الله تعالى لا يجاريهم. ولاحظوا، وهذا من حكمة الله رب العالمين، لو فرض أن الله تعالى كان يجاريهم من اللي غينزل عليهم كان زوجة أو يجيهم ملك غيقولوا بغينا عدتني حاجة أخرى، ألا ينتهون عن هذا الشيء؟ من كان منهم مصرا على الكفر معاندا ولو تجيه جميع الآيات الممكنة لا يؤمن، إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية ولو جاءتهم كل لا يؤمنون. فإذا الله تعالى لا يجاريهم ولا يتبع أهواءهم، بل يفعل ما يفعل سبحانه وتعالى مما تقتضيه حكمته، أي حاجة يفعلها في الكون تقتضيها حكمته سبحانه وتعالى. لو كان هذا الأمر حاصلا أن من اقترح شيئا من الآية الله تعالى ينزله لما بقيت حكمة الله، غتولي الأفعال في الكون ليست تابعة للحكمة وإنما تابعة لأهواء الناس وشهواتهم، اللي تشاه شي حاجة وبغاها الله تعالى ينزلها، ليس الأمر كذلك، الأمر تابع لحكم الله رب العالمين. إلا ما كانش من مقتضى حكمته ينزل هذه الآية ما غينزلهاش، ولو يطلبوها أهل السماوات والأرض لا ينزلها رب العالمين، ليس ذلك من حكمته جل وعلا. إذن هذا المعنى العام. يقول الشيخ في الآية فلعلك، قال كان الكفار يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي بكنز أو يأتي معه ملك، وكانوا يستهزئون بالقرآن، فقال الله تعالى له لعلك، لاحظ المعنى، لعلك تترك أن تلقي إليهم بعض ما أنزل إليك ويثقل عليك تبليغهم من أجل استهزائهم واستخفافهم وكذا، أو لعلك يضيق صدرك، أي يضيق صدرك بتلاوته عليهم من أجل أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. هلا رغن لولا بمعنى هلا، طلب بشدة يكرره دائما لنصدقه. فالله تعالى يسليه فقال له إنما أنت نذير، ليه فين كينا قال لي إنما أنت نذير، استحضر هذا الأمر، متى اعترضوا عليك، متى طلبوا منك شيئا ليس بيدك، تذكر أنك مجرد نذير، ليس الأمر لك، الآيات كلها التي حتى القرآن الذي نزل لك، بل كل ما نزل عليك من الآيات الله الذي ينزله وأنت مجرد، إذا فتذكر هذا الأمر أنك مجرد نذير، وبالتالي يخف عليك ثقل ما تجده في نفسك، يخف عليك الثقل وتتسلى بهذا. أول الشيخ قال لك والمقصد بالآية تسليته صلى الله عليه وسلم عن قولهم حتى يبلغ الرسالة ولا يبالي بهم، يسليه الله تبارك وتعالى ليبلغ الرسالة ولا يلتفت لأقوالهم، وإنما قال وضائق ولم يقل ضيق ليدل على اتساع صدره وقلة ضيقه. قلنا احتهد الكلام هذا رفيه ملاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه عبارات تدل على هذا المعنى، خطاب بلين، خطاب بلطف، برأفة، برحمة من الله تعالى لنبيه، كيف لا وهو صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين وخليل رب العالمين، خليل الله، فكيف لا يخاطبه بذلك سبحانه وتعالى تفضلا منه. إذن قال وإنما قال وضائق، إذن الله تعالى انتبهوا للتعبير القرآني، ما قالش وضيق به صدرك، قال وضائق به صدرك. في أين يوجد الفرق؟ ضيق هذه صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والدوام، صفة مشبهة ضيق على وزن فيعل، صفة مشبهة تدل على الثبوت والدوام. الله تعالى ما عبرش بالصفة المشبهة، عبر باسم الفاعل ضائق الذي يدل على الحدوث، بمعنى هذا الضيق راه مرة كيجيك، ليس صفة ثابتة فيك. قال تعالى ولهذا قال لك ليدل على اتساع صدره وقلة ضيقه، راه مرة كيجي الأمر. قال إنما أنت نذير، هذه تسلية نتجلى، إنما أنت وإنما أداة حصر، بمعنى ما أنت إلا نذير، ليس لك أمر آخر، لا تتصف بصفة أخرى، إنما أنت ما أنت إلا مبلغ، بمعنى أنه ليس عليك الإتيان بما اقترحوا عليك من الآيات، ما اقترحوه عليك لولا أنزل عليك ليس لك، لأنك نذير فقط. قال الشيخ ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ، ثم قال في آخر الآية والله على كل شيء وكيل، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إذن من الذي يمكن أن يأتيهم بالآيات التي اقترحوا وأن ينزل عليهم ما شاء سبحانه وتعالى؟ هو الله، وذلك قال والله على كل شيء وكيل، أي الله تعالى هو الوكيل الذي يقضي بما شاء من إيمانهم وكفرهم، فيجازيهم سبحانه وتعالى بمقتضى ذلك غدا يوم القيامة من إيمان أو كفر. الله هو الوكيل، هو الحفيظ سبحانه وتعالى عليهم. قال سبحانه أم يقولون افترى قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون، أم هنا تسمى في النحو منقطعة، وأم المنقطعة في علم النحو هي التي تفسر بها ببل وهمزة الاستفهام، التي يصح أن نضع مكانها بل وهمزة الاستفهام. أم يقولون بل، أي يقولون افترى، هذا هو معنى أم التي تسمى منقطعة. شيء معروف في النحو أن أم العاطفة تنقسم إلى قسمين، متصلة ومنقطعة. منقطعة هي التي تفسر ببل وهمزة الاستفهام، يصح أن نجعل مكانها بل وهمزة الاستفهام. أم يقولون بل، أيقولون افترى، والاستفهام إنكاري، إذن أم تمرك الضم المعنى الاستفهام الإنكاري، هل يقولون افترى؟ قال الله تعالى أم يقولون افترى، الضمير في قوله افترى، قال الشيخ لما يوحى إليه، أم يقولون افتراه، ماذا، شنو هو الكلام اللي كيقولوا افترى؟ الوحي الذي يوحى إليه، وخاصة اللي كيدعي أنه افتراء بقوة وبشدة هو والقرآن بالخصوص، هم يزعمون أن الوحي كله افتراء، ومراك يكذبوا بالقرآن والسنة، لكن الذي يكثرون ادعاء الافتراء عليه هو القرآن. علاش؟ لأنه هو الكلام الذي فيه إعجاز. شنو الكلام الذي كان يتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم به من جهة نظمه ومعناه؟ القرآن أم السنة؟ القرآن، القرآن هو الكلام لله تعالى، هو الذي يعتبر معجزة، أي آية وعلامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يتحداهم صلى الله عليه وسلم من جهة النظم والمعنى بالقرآن لا بالوحي الآخر اللي هو السنة. ما كانش يقول لهم ايتوني بمثل السنة، بمثل كلامي، لا، كان يقول لهم ايتوني بمثل القرآن. فالتحدي كان حاصيا بالقرآن، لأنه هو الذي بلغش أعلى مراتب الإعجاز، والسنة في المرتبة الثانية بعد القرآن. إذا الشاهد أن يقولون افتراه، كانوا يدعون أن الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مفترا، وخاصة قلنا هالدعوة كانوا يقولونها أكثر فاش في القرآن، لأن النبي كان يواجههم به، من اللي يقولوا لي شيء آية، أعظم آية وأول آية كان يأتيهم بها هي القرآن. علاش كان القرآن آية بالنسبة لهم؟ لأنه بلغتهم، بلسانهم الذي يتكلمون به، نزل بلسانهم، وفيه ما ينبهرون به ويندهشون عند سماعه أو تلاوته من الإعجاز ومن قمة الفصاحة والبلاغة. أم يقولون افترى؟ قل لهم من اللي كيقولوا افترى فاتوا بعشر سور مثله مفتريات على حد ذعنكم. ياك نتوما كتقولوا القرآن مفترى، اعطيونا شي عشر سور فهي مفتريات مثل القرآن على حد. لهذا قال بعشر سور مفتريات مجارات لهم، نتوما كتقولوا مفترى، اعطيونا شي عشر سور فهي تكون مفترات بحالو. ياك انتم عرب، هذا القرآن نزل بلسانكم وفيكم البلغاء والفصحاء والشعراء، فأتوني بعشر سور مثله تماثله فاش في إشكامها وإتقانها وحسن نظمها وتركيبها وأسلوبها وما تضمنته من المعاني. أعطوني عشر صور مثل القرآن. عجزوا عن ذلك لم يستطيعوا، فنزل التحدي من عشر صور إلى سورة. فقال تعالى في آية أخرى فاتوا بسورة، سبقت سورة يونس، فاتوا بسورة مثله سورة أخرى، ولم يستطيعوا. قال الشيخ تحداهم أولا بعشر سور، فلما بان عجزهم عنها تحداهم بصورة واحدة فقال فأتوا بصورة مثله، والمماثلة المطلوبة في فصاحته وعلومه. إذن واتوا بصورة ولا فاتوا بصورة مثله وعشر سور مثله، أش من المماثلة؟ قال لك المماثلة المطلوبة في فصاحته وعلومه، أي مماثلة من جهة اللفظ والمعنى، مماثلة له في لفظه وفيما تضمنه من المعاني. هذا هو معنى في فصاحته، هذا من جهة النظم واللفظ، وعلومه من جهة المعنى. فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. قال الشيخ صفة لعشر سور، وذلك مقابلة لقولهم افترى، وليست المماثلة في الافتراء. انتبه لهذا المعنى، فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. واش قصد الله تعالى مماثلة للقرآن في الافتراء؟ لا لا، مماثلة للقرآن في الفصاحة والعلوم، وإنما هذه المفتريات نعت لمثله. وذكر الله تعالى هذا الوصف، هذا اللي هو مفتريات، جريا على ادعائهم. هما كانوا كيقولوا في القرآن مفترا، بمعنى ليس كلام الله تعالى. ما معنى مفترا؟ أي قاله وأنشأه بعض الخلق، وراه صرحوا لذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. كي كتبها لي شي حد؟ إذن افتراء بمعنى أنه من إنشاء البشر. فقال لهم الله تعالى عشر سور مثله مفتريات، أي من إنشائكم، هي مفترات كما تزعمون. إذن مفتريات هذا ليس قيدا في المماثلة بمعنى مثل القرآن في الافتراء، لأن القرآن ليس مفترا. مفهوم الكلام؟ قال وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا من استطعتم، بمعنى شو قال لهم الله تعالى؟ ماشي غير نتوما، حتى إلا بغيتوا تستعنوا بكل من يمكنه أن يعينكم فافعلوا، ماشي غير أنتم أيها العرب الفصحاء البلغاء. إذا أردتم أن تستعينوا بكل من يمكن أن يعينكم فلا بأس، استعينوا به، غير المهم جوا لنا عشر صور مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة، ولم يستطيعوا. وقد ذكر الله رب العالمين أنه لو اجتمع الخلق كلهم أجمعون وتعاونوا فيما بينهم، بأعان بعضهم بعضا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا، ولو أعان بعضهم بعضا لا يستطيعون. فخليهم الله تعالى وادعوا، أي نادوا على من استطعتم من يمكنه أن يعينكم من دون الله إلا الله عز وجل، لأن القرآن من الله تبارك وتعالى، من غير الله تعالى نادوا على من شئتم ليعينكم لا تستطيعون. قال الشيخ أي استعينوا بمن شئتم إن كنتم صادقين. ما معنى إن كنتم صادقين؟ إن كنتم صادقين فيما تدعون من أنه افتراء، لأنهم كانوا يدعون أن القرآن، فقل لهم إذا كنتم صادقين أن القرآن افتراء، بمعنى إيتونا بدليل على صدق قولكم، تقولون القرآن افتراء، مزيان أعطونا شي دليل لنصدقكم فيما تقولون. شنو هو هذا الدليل؟ إيتوا بعشر صور مثله مفتريات. هو فيه 114 صورة، أنتم أعطينا 10 صور فقط، طلبناكمش 114 10 أكثر، ومن بعد سورة وعجزوا. إذن فدل ذلك على أنه ليس مفترا، على أنه كلام الله رب العالمين. ودل ذلك هذا عجزهم، أمر آخر، عجزهم عن الإتيان يدل على ماذا؟ على أن القرآن وحده كاف في وجوب تصديقهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج حتى شي آية أخرى، لا كنز ولا ملك ولا شيء، القرآن وحده ما الدليل على ذلك؟ أنكم عجزتم، أعجزكم القرآن. إذن فإذا أعجزكم فهو معجزة، إلى أعجزكم إذن هو معجزة لأنه أعجزكم عن الإتيان بمثله. قال تعالى: وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فيه وجهان يحتمل معنيين هذا الخطاب هذا. فإن لم يستجيبوا سمرة بالضمير، ولكم سمرة بالضمير، يحتمل وجهين. الوجه الأول أن تكون مخاطبة من الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين، أي إن لم يستجب الكفار إلى ما دعوتموهم إليه من معارضة القرآن فاعلموا أنه من عند الله، وهذا على معنى دوموا على علمكم بذلك أو زيدوا يقينا. إذا المعنى الأول لكي تستمر الآية أن الخطاب فإن لم يستجيبوا لكم، لكم هذا ضمير الخطاب لكم موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فاعلموا موجه للنبي والمؤمنين، والضمير في يستجيبوا شكون؟ المشركون. إذا الله تعالى كيخاطب المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم، أش كيقول لهم؟ أيها المؤمنون إذا لم يستجب لدعوتكم المشركون، إذا لم يستجيبوا شكون المشركون؟ إذا لم يستجب لدعوتكم المشركون فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. ما معنى فاعلموا أنهم وشهم لا يعلمون أنه أنزل بعلم الله؟ لا، المعنى دوموا على علمكم، زيدوا على علمكم. كما تقول للتقي اتق الله، واحد من المتقين وكتقول له اتق الله، واش معنى ذلك أنه ليس من المتقين؟ ليس من أهل التقوى، لا، وإنما المعنى دم على تقواك أو زد على تقواك. كذلك هنا فاعلموا أننا أنزل بعلم الله، مش معنى أنهم لا يعلمون أنه رأى المؤمنون هادو، إذن يعلمون أنه منزل بعلم الله. إذا شو معنى فاعلموا؟ أي دوموا على، استمروا على ذاك العلم اللي عندكم، استمروا عليه، أثبتوا عليه، ولا زيدوا عليه، واضح؟ يقينا على يقين. هذا المعنى الأول، مفهوم دابا الكلام؟ إذا الله تعالى يقول يا أيها الصحابة ويا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، أيها المؤمنون ويا أيها النبي، إذا لم يستجب المشركون لدعوتكم، دعوتموهم ودعوتموهم وبينتم لهم وأقمتم عليهم حجة ولم يستجيبوا، أصروا على الإعراض والإنكار والكفر والتكذيب، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. إذن هذا المعنى الأول، واضح. المعنى الثاني أن يكون خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، للكفار، أي إن لم يستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قدر جميعكم عليه فاعلموا أنه من عند الله. إذن على هذا المعنى الثاني، هذا الكلام هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال للمشركين هذا الكلام. يقول رسول الله للمشركين أش كيقول لهم؟ فإن لم يستجيبوا، أي الأصنام والأوثان، ديك الآلهة اللي كتعبدوها من دون الله، إن لم يستجيبوا أي الأصنام والأوثان لكم أيها المشركون فاعلموا أيها المشركون أنما أنزل بعلم الله. فهم المعنى؟ إذن هذا الكلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب به المشركين، كيقول لهم إذا لم يستجب لكم أصنامكم وأوثانكم وآلهتكم التي تعبدونها فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. قال: إن لم يستجب من تدعونه من دون الله إلى شيء من المعارضة ولا قدر جميعكم عليه فاعلموا أنه من عند الله، فاعلموا أنه شنو؟ قرآن منزل من عند الله. قال: وهذا أقوى من الأول، قال لك هذا المعنى الثاني أرجح وأقوى وأظهر من المعنى الأول. علاش؟ لأنه قال في آخر الآية فهل أنتم مسلمون، لأنه على المعنى الأول رقلنا الخطاب له للنبي والمؤمنين، واضح؟ وعلى هذه راه الخطاب لمن؟ للمشركين، فمناسب أن يقول لهم فهل أنتم مسلمون، بمعنى إذا أقيمت عليكم الحجة فهل ستسلمون، هل ستدخلون للإسلام؟ قد أقمت عليكم الحجة الآن وبينت لكم وجهها فهل تدخلون للإسلام، هذا هو معنى فهل أنتم مسلمون. فهل أنتم مسلمون في المستقبل مش في الماضي، واضح؟ لأن مسلم هذا اسم فاعل، واسم فاعل معلوم يدل على الحال والاستقبال مثل الفعل المضارع. فهل أنتم مسلمون أي تسلمون. طيب وشنو معنى هذيك فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، شنو معنى هذا بعلم الله؟ فاعلموا أنما أي أن القرآن أنزل بعلم الله، شنو معنى بعلم الله؟ قال الشيخ بإذنه أو بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب. ذكر معنيين وعندنا معنى ثالث إن شاء الله نزيده. إذا المعنيين اللي ذكر المعنى الأول قال فاعلموا أن ما أنزل أي القرآن بعلم الله أي بإذن الله، هذا المعنى الأول. أو المعنى فاعلموا أن ما أنزل أي القرآن بعلم الله بما لا يعلمه إلا الله من الغيوب، بمعنى أن القرآن فيه من الغيوب ما لا يعلمه إلا الله، لأن القرآن خبرنا بما يقع في المستقبل ولا لا، بما يقع في آخر الزمان ويوم القيامة وغير ذلك، وأخبرنا الله رب العالمين في القرآن الكريم بما بشيء من أسمائه وصفاته ونحو ذلك من الأمور الغيبية علينا. نعم، إذن فهذا هو المعنى الثاني. والمعنى الثالث المعنى فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله أي ملتبسا بعلم الله، بمعنى نزل القرآن وفيه علم الله، هذا هو المعنى. نزل القرآن ملتبسا بعلم الله، بمعنى نزل وفيه علم الله تبارك. ولا شك أن العلم ديال الله تعالى اللي كاين في القرآن هو شيء قليل، بعض قليل من علمه، وإلا فعلمه واسع سبحانه وتعالى، ليس له حد ولا نهاية. القرآن جزء يسير جدا من علم الله رب العالمين. إذن علاش قال لهم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله؟ ما الغرض؟ قد يقول قائل شو الغرض من هذا؟ أن يقول لهم ليس القرآن افتراء كما تزعمون، لأنه رجل لنا قبل أن يقولون افتراه، ما زال مرتش عليهم أن يقولون افترى. الله تعالى لم ينفي الافتراء، واش نفاه في الآية السابقة؟ لم ينفي. إذن هذا بعلم الله المراد بها نفي الافتراء. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وليس افتراء كما تزعمون، مش افتراء من البشر، هذا أنزل بعلم الله رب العالمين. فهل أنتم مسلمون؟ قال الشيخ وقوله فهل أنتم مسلمون لفظه استفهام ومعناه استدعاء إلى الإسلام. نعم هو كذلك، لأن اللفظ ديال هذه الجملة باش مصدر بأداة الاستفهام. فهل كأنه حقيقة الكلام هل أنتم مسلمون، بمعنى كيسولهم هل ستسلمون، لكن ليس هذا المعنى هو المراد. اللفظ نعم ظاهره الاستفهام، لكنه ليس على حقيقته، وإنما المراد به استدعاؤهم إلى الإسلام. فهل أنتم مسلمون بمعنى أسلموا، المعنى ديال فهل أنتم مسلمون أي أسلموا يدعوهم. وهذا الأسلوب راه يأتي في العربية كثيرا، أنه يستعمل الاستفهام مكان الاستدعاء، قد ذكر في البلاغة في علم المعاني أنه يذكر الاستفهام في موضع الاستدعاء. مثلا هذا نستعمله حتى احنا في كلامنا الآن، أحيانا يخاطب الرجل ولده، في كل ولد عنده تردد أمر من الأمور واش يديروا لما يديروش، فتذكر له أيها الوالد مزايا، كتبين ليه المزايا ديال هذا الأمر، هذاك الأمر اللي انت متردد فيه ولا ما باغيش ديره من مزاياه كذا وكذا، وتعدد له المزايا ويسكت، كتذكر ليه 10 المزايا ولا 20 مزية وما كانش باغي يدير ذاك الفعل. في الاخر اذا انتهيت المزايا كتقول ليه شنو دير ولا ما ديروش، شنو المراد بالاستفهام؟ كتسولو حقيقة لا تريد بذلك دعوته الى فعله، هذا استدعاء وليس استفهاما. فكذلك الله تعالى لما أقام عليهم الحجة قال فهل أنتم مسلمون، بمعنى أسلموا ادخلوا للإسلام، قال استدعاء إلى الإسلام وإلزام للكفار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الإسلام لعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. قام الدليل على صحة الإسلام وعجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن، إذن ما بقي لهم ما يقدمون ولا ما بقي لهم شيء، خاصهم غير يسلموا، هادشي اللي بقى خاصهم. إذا لم يسلموا فهم متعنتون معاندون مكذبون. من جهة الحجة، الفجاج أقيمت وعجزوا، إذن فما بقي إلا أن يستسلموا لله رب العالمين. إذن كأنه قال المعنى باختصار واختصار، كأنه قال فهل بعد هذه الحجة القاطعة المذكورة تسلمون أو لا تسلمون؟ بعد أن تبين لكم ما تبين، هل أنتم مسلمون أم لا؟ وش واضح؟ كما في المثال اللي ذكرت لك، تقول لولدك بعد أن بينت له أمورا، هل بعد هذه الأمور والمزايا والخصائص اللي ذكرت لك كلها وش ما زلت مترددا؟ وما زلت بمعنى لا ينبغي أن تترد، لأنك تقول لي لا مجال لترددك. نعم في الأول كنت مترددا ما عارفش، لكن بينتك الأمور، فهل بعد هذا البيان الشافي القاطع الذي لم تستطع معه جوابا، بمعنى الولد ما قضى لم يجد ما يجيب به، واجب عليه أن يقتنع الحجج ديالك والكلام ديالك كان مقنعا. تقول له فهل بعد هذا الحجج ما زلت تفكر بمعنى لا حاجة أن تتردد ولا أن تفكر، وجب أن تدعين. هذا هو المعنى فهل أنتم، بمعنى هل بعد هذه الحجة قاطعة أنتم مسلمون أي أسلموا، وضع قال فهل أنتم مسلمون. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى على المجلس صلى الله وسلم على نبينا محمد.